نسخة كمان. شوف نسخة منين النسخة؟ هنا في المكتبة هنجيب نسخة. هو انتم مصورينها في المكتبة؟ دي بتاعتنا. طيب ماشي، خد اقرأ كده. ما لا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. إن السورة والآيات التي حد معه قلم زائد تعقبنا حتى الآن كلها مأخوذ كلها من مصحف المسلمين، لكن الحديث يتضمن كثيرا من الآيات الأخرى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يهمنا منها بالدرجة الأولى تلك التي ما زال نصها محفوظا، والتي يصفها الحديث صراحة بأنها أجزاء أصلية من القرآن الكريم. يبقى العنوان اللي عندنا إيه؟ العنوان اللي موجود عندك ما لا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. واحد، أحد المواضع يذكر كثيرا لكن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى درجة تدفعنا إلى أن نسوق أهمها. صفحة كام الكلام ده؟ ده 210. ألف، الترمذي كتاب المناقب مادة أبي بن كعب عن أبي، الإتقان صاد 525. جيم، عن أبي واقد الليثي هبة الله في التمهيد تحقيق القاهرة 1316 صاد، وأبي عبد الله محمد بن حزم كتاب الناسخ والمنسوخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هركز واسمع إنجليزي ولا؟ إنجليزي إن شاء الله. طيب. شغال ده على النسخة العربي. شغال على النسخة العربي المترجمة ومعي نسخة إنجليزي برضو إن شاء الله. هو هترجم بالإنجليزي؟ طبعا شو نكتب شو لك طبعا رسالة شريف برضو. كتاب نفسه معي. لا أنا كتابي ترجم بالإنجليزية. تحضر لك؟ ترجم الإنجليزية. هيجيلي 10 نسخ قريب إن شاء الله من قطر. ربنا يعزك إن شاء الله. الله يبارك فيك. جميل، ربنا يبارك فيك. صح. هيبقى لك نسخة من إن شاء الله. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية. بداية النص إيه؟ لو أن، لا بداية النص عن ولاش الوقت عن أنس بن مالك. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده قول النبي. يبقى أنس بيقول لي إيه؟ قال رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم، لو أن لابن آدم واديا من مال لبتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا لبتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على ما تاب. على المفروض من تاب. من تاب. تمام. وترد في كتاب الإتقان قبلها الكلمات التالية: إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى في الإتقان بنص إن الله يقول، يبقى في الإتقان موجود قال رسول الله إن الله يقول. تمام. كمل. ولا تختلف كثيرا عن هذه الصيغة الرواية التي قرأها ابن الزبير بحسب البخاري والمباني مخطوط برلين الرقاقة اللي هي اللوحة يعني. تمام. الوجه الأول دائما تقسم إلى لوحات، لوحة واللوحة وجهان، أحيانا تقول لوحة وأحيانا تقول رقاقة. الوجه الأول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا لأشد التراب يعني. جيم، الرواية التي ترد في كتاب الإتقان عن أبي بن كعب رضي الله عنه وفي كتاب المباني الرقاق 36 الوجه الأول عن عكرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا وإن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الرواية الواردة في المباني الرقاق 34 الجهة الثانية عن أبي إن ابن آدم لو أعطي واديا من مال لالتمس ثانيا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كتاب كنز العمال لعلاء الدين علي بن حسام الهندي المجلد الأول. لو كان لابن آدم واد لبتغى إليه لو كان لابن آدم واد لبتغى إليه ثانيا ولو أعطي إليه ثانيا لبتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وأكثر من هذه الصيغ هي الصيغ التالية: البخاري ومسلم في كتاب الزكاة والترمذي في باب الزهد في أبواب الزهد وكلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. عن عطاء عن ابن عباس لدى البخاري ومسلم لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم. شايفين طريقته في الإحصاء والحصر كل ده قبل الكمبيوتر ما يوجد، يعني معنى كده إنه قرأ هذه المراجع بشكل دقيق. نكمل. في البخاري هو نص مزيج من الصيغ الواردة في دال وهاء وواو لو أن ابن آدم أعطي واديا ملء من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا الكرة. هذه الرواية العائدة إلى ابن الزبير لا ترد كآية بل كحديث. قارن أدناه أدناه يعني إيه؟ في الهامش في صفحة 216 بس هي 216 بعد مش لا أدناه صاد 216 واو أدناه ابن عباس في البخاري والمشكاه باب الأمل والحرص الفصل الأول أبو موسى في مسلم الطبري تفسير سورة البقرة المجلد الأول صفحة 360 في المباني رقم 4 معدي المحادي ومتشغل عن صلاة الله تدقى لا ده القرآن اللي هو ندك شكرا ده موجود معانا نسخة بتاعت الشباب بتاعتكم عن أنس رضي الله عنه في مسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم من التراب. خد معاك على برصاص يا صدر خد بالكوا ان هو بيرجعها الى كتاب لناس قبل الاسلام واحد اسمه احيقار كون العباره وارده في روايه احيقار التي تسبق المصادر العربيه الموجوده بين ايدينا بقرون عده. اما النص المعني بالامر فهو بحسب افضل الروايات كما يلي وكتبها بالخط الايه السرياني. ما معناه أن عين الإنسان مثل الينبوع لا تشبع من الكنوز حتى تمتلئ بالتراب ويوجد هذا القول أيضا في رواية سلافية. اللغة السلافية دي في السرب. أما قراءة عين فهي ترد أيضا في مصادر عربية مثل تاريخ مكة لقطب الدين تحقيق فوستنفيلد، حيث تدخل الكلمات ولا يملأ عين حتى التراب في وصف وزير جشع، يعني في وزير جشع عينه ما يملهاش غير الإيه؟ غير التراب. وتعتمد على هذه العبارة أيضا جملة وجملة واردة في سنكسار يعقوب العربي حققه رينه باسيت، ريني باسيت، ما لهذا العالم، ما له هذا العالم بأسره ولا يملأ عينيه، لأن آدم هو تراب وما يملأ عيناه غير التراب. ويجدر بالذكر أخيرا المثل المكي الذي يذكره كريستيان سنوك هورجروني له كتاب اسمه هيتم كانيشا فيست، في جمعه للأمثال والعبارات المكية، وهو ما يملأ أو ما يملأ عين بني آدم غير التراب، ما يملأ باللغة الإيه؟ العامية، ما يملأ عين بني آدم غير التراب. عاوز يقول إيه من الكلام ده كله؟ عاوز يقول، يريد أن يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب يمكن أن يكون مستمدا من هذه المصادر، مصدر أحقار الأرامي القديم قبل الإسلام. قبل الإسلام، ومصدر السلافي هذا، تمام. فبيحاول إن هو دي هذا منهج علم تاريخ الأديان المقارن أو المقارن، إنه بيقارن النصوص الدينية ويحاول أن يجد لها أصولا في أديان أخرى. طب ويكتر برضو ممكن يقول هو بيحاول يطعن في جهة من المطاعن على الروان إنهم نقلوا بطرق مختلفة، طريقة الكلام نفسها. لا، هو الطرق المختلفة واردة لأن الصحابة ما كانوش بيرووا بالنص وإنما بالمعنى. طيب كمل. ماشي. في الإتقان والمباني لا يمكن أن نعرف، لا يمكن أن نعرف في خضم هذه المجموعة من الروايات المختلفة التي تتداخل بقاياها وتولد بذلك صيغا جديدة أي من هذه الروايات هي الأقدم أو هي الأصلية، لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوص برواية أحيقار السريانية أو الآرامية، هي يعني لغة واحدة، يعني أن نثبت من أن القراءات التي تتضمن مال وعين تتقدم زمنيا على القراءات الأخرى. فيه جوف، في جوف ابن آدم، لكن بيقولك أن مال وعين هي الإيه؟ الأساس. وكما تختلف النصوص كذلك تختلف المعلومات عن مصدرها الإلهي وموقعها الأصيل في القرآن. هبة الله يذكر بقى الكلام. هبة الله مين؟ الوحيد اللي هو الوقيد. يقول الوقيد أو الحديث في اثنين هبة الله. يقول إيه؟ كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة نعدلها بسورة التوبة، ما أحفظ منها غير آية وهي لو، يعني بيقول إن دي آية من كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة نعدلها بسورة التوبة، ما أحفظ منها غير آية وهي، يعني سورة قد سورة التوبة حذفت من القرآن، ما مش حافظ منها غير الآية اللي هي لو أن لابن آدم وهي لو إلى آخر. وهو يضيف من أجل التوضيح حديثا يكاد يتفق، وهذا النص حرفيا لأبي موسى يرد لدى مسلم كما ذكرنا سابقا. كنا نشبهها في الطول والشدة، مع العلم أن عبارة في الطول وحدها توافق المعنى الأصلي. أبو موسى يقول أيضا في المباني والإتقان الكلام نفسه بعبارات أقصر، إنهم كانوا يقرؤون سورة نحو براءة ومثل سورة براءة، مع الاختلاف الوحيد إلا وهو إضافة ألا وهو إضافة التمييز تغليظا وتشديدا، وهو غير صحيح. عاوز يقول من هنا من النص ده سيدنا ماذا يريد أن يقول هنا؟ هو يريد هنا مراعاة ماذا يريد أن يقول؟ هو ممكن نقرأ مرة تانية يا دكتور؟ انت كنتوش معانا؟ لا، ممكن محاضرتك بس كلام صعب، بس الكلام يعني عاوز تقيل. نعم مسموح. وعايز يقول لنا دكتور ان القران فيه حاجات انت فاهمها ببساطه خالص. هو يريد ان يقول هناك بعض المؤلفين العرب او العلماء العرب مثل من هبة الله عدوا كذا حديث يعني هذه الإضافة من القرآن تمام، لكنها ليست موجودة في القرآن الذي بين أيدينا. لا هو بقول لك في سورة تعادل سورة التوبة الآن، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية هذه الإضافة المفقودة كانت ضمن سورة في حجم سورة التوبة هي أيضا مفقودة. الآن الكلام ده منسوب إلى مين؟ هبة الله. عاوزين نعرف مين هبة الله. هو ورا هنا يا دكتور كان ذكر ابن باقين. هو هبة الله هو مين اللي هيتكلم عن حاجة زي دي؟ هات لي كده الإعلام. طب لو هو الوقيدي بتاع مغازي الوقيدي هبة الله بن سلامة ابو القاسم كده هبة الله. خد العنوان عندك عشان نجيب الكتاب. هبة الله بن سلامة هبة الله ابن سلامة أبو القاسم. القاسم إيه بقى الوحيد؟ أبو القاسم. ماشي. القاسم نفسه المعنى. ماشي. هات المصادر بقى. مصادر الأول. نعم. هزيم مغازي كلمة مغازي هو في الغرب الوقيدة دكتور ده الوقيدي محمد بن عمر هبة الله بن سلامة أبو القاسم كتاب الناسخ والمنسوخ سلامة أبو القاسم ده كتاب الناسخ والمنسوخ على هامش أسباب النزول والرحمة على هامش أسباب النزول والرحمة الكتاب ده موجود هنا دلوقتي شوفوا لنا كده علم القرآن بقى علم القرآن أما السهيلي فيقول شيئا آخر وكانت هذه الآية أعني قوله لو أن لابن آدم في سورة يونس بعد قوله كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك قال ابن سلام وهو في مصحف أبي بن كعب. هذا يعني أن هذه الآية السهيلي بيقول إيه؟ السهيلي فيقول شيئا آخر، بيقول إن دي الآية دي في سورة يونس بعد قول الله تعالى كأن لم تغن بالأمس كانت موجودة في سورة يونس بعد قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وده قول ابن سلام، وقال ان هو وهو في مصحف أبي بن كعب. هذا يعني ان هذه الآية يجب ان ترد بعد الآية 24 25 من سورة يونس، ويسمح المعنى كده مصحف كده يا مولانا كده مصحف مراك يا شيخ نابع مصحف اهو بعد القوم يتفكرون بعد 24 يعني هي كانت تكون موجودة المكان والله يدعو إلى دار السلام بين دي ودي. طيب يقول إيه؟ هذا يعني أن هذه الآية يجب أن ترد بعد الآية 24 25 من سورة يونس. اللي هي 24 قوم يتفكرون زي السهيل يعني مثلا هتقرأ الآية هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانياً ولو كان له ثان لتولنا ثالثا ولا يملأ عينا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب والله يدعو إلى دار السلام. تمشي؟ لا مش ماشي مع الناس خالص. بس ده قول يا دكتور مزعوم يعني. سيبك من الأقوال دست. يعني مسألة إن أنت تدس في أي كتاب هاد دلوقتي إذا كانوا دلوقتي بيحاولوا يدسوا في القرآن الكريم نفسه على النسخ الإلكترونية الموجودة على الشبكة. كمل كده. هذا يعني أن هذه الآية يجب أن ترد بعد الآية 24-25 من سورة يونس، ويسمح المعنى بإضافة هذه عند الضرورة، لكن لا يمكن أن ترد الفاصلة في سورة يونس. يعني خد بالك، بص، يتفكرون الثانية في التراب ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الفاصلة مختلفة وهي الوحيدة اللي هتبقى، خد بالك، فاصلة سورة يونس نون نون نون واو نون ياء نون واو نون واو نون هتبقى الوحيدة ألف باء. يبقى المعنى يسمح بالإضافة لكن الفاصلة لا تسمح. وأكثر المراجع تذكر في هذا الصدد صورا أخرى. يعني في بعض المراجع يلحقها إلى صور أخرى وليس صورة يونس. تمام. كلام السهيلي إذا غير جدير بقول ده. يبقى هو ده إذا هو نفسه أخبر كلام السهيلي. السهيلي فين؟ في صفحة 216. هو مش كاتب ال لا هو 1600 ده الشاذ أصلاً زي ما تقول. بس هو في الإسكان تقريباً الكلام ده في الإسكان. السهيلي. ممكن يكون في الرب وعرف مثلا. ماشي. جمع القرآن. كمل كده. في المباني. جبت الكتاب الأصلي لسه كويس. غير هادش. الكتاب الوحيد بس. هات كده النص ده. نعم. شوف كده الفهرس. سورة الدخان. أو مش في الواحد. ما هو هو في الهامش. الهامش كده الثاني ده كتابين. أنا فاهم. أنا أستدار الوحيد بس. الثاني كتاب الناسخ والمنسوخ بهامش أسباب النزول الوحيد. طب وبعدين مش موجود هنا؟ لا مش موجود. طب مش هيبقى موجود في الواحد. أكيد طبعا. يقول أكرمة قرأ علي عاصم لم يكن ثلثين آيتي هذا. نبي نرجع له النهارده إن شاء الله دكتور عادل. انت خدت بالك من الكلام اللي قاله دلوقتي؟ قال لك ان السهيلي ما قالش المرجع فين. يقول كانت هذه الاضافه المفقوده موجوده في سوره يونس بعد قوله تعالى كأن لم تغنى بالامس. ده راي تاني كده. وهي موجوده في مصحف ابي بن كعب. طبعا احنا ما شفناش مصحف سيدنا ابي. هو بقى بيعقب على الكلام ده بيقول لك ويسمح المعنى باضافه الآية المفقودة في سورة يونس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الواو نون واو نون الفاصلة واو نون ياء نون زي ما أنت شايف كده. فبيقول لك المعنى يسمح بإضافة الإيه؟ بإضافة هذه الآية المفقودة ماشي. لكن الفاصلة لا تسمع لأن الفاصلة هنا واو نون وهنا في آب تراب ولا يملأ عين ابن آدم إلا إيه إلا التراب. فالفاصلة في سورة يونس نونية وهنا الفاصلة إيه بائية. جميل. كمل. يقول عكرمة قرأ علي عاصم لم يكن ثلثين آية هذا. بص يا سيدي قرأ علي عاصم لم يكن ماشي 30 آية لما كن الذين كفروا هذا فيها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا دال النص ده المفقود ده فيه يبقى كان موجود في سورة ايه البينة. يبقى ده قول تالت. قول الثاني تاني الاولاني كان ايه الاولاني ان هي كانت في سورة كسورة التوبة تمام مفوق ده. قول الثاني بتاع السهيلي ايوة انها كانت سورة يونس تمام واحتمل انها تكون بعد الاية كذا. تالت قول الثالث انها ايه في سورة لم يكن البينة. ماشي. كذلك يوضح أبي في الإتقان صدقكم سمعتم بشأن إن أن هذه الآية بقية باقية من سورة البينة من بقيتها. أما أقدم موضع وردت فيه هذه المعلومات فهي الرواية التالية التي يريدها الترمذي فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا وقرأ فيها إن الدين وقرأ عليه لو أن إلى آخره. يبقى ده إن الدين كمان كانت في 108 هنا تتبع الآية المذكورة إن الدين عند الرسام ده فلان لا لا لا إن الدين هاتوا البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قيم إن الذين كفروا دين الذين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية لو أن لابن آدم واديان أو واديا من ذهب لتمنى ثانيا ولو كان له ثان لتمنى ثالثا ولا يمنع جوف ابن آدم إلا القراءة. وقرأ عليه لو أثر. إذن في سورة البينة رقم واحد في سورة المفقودة، رقم اثنين في سورة البينة يونس. رقم ثلاثة في سورة البينة. كمل. لا يذكر هنا بصراحة أن هذه الآية كانت جزءا من سورة البينة، لكن لا بد على الأرجح من فهم الكلمات على هذا الوجه. يعني بقول لك هو ما بقولش بصراحة إن الآية دي كانت من جزء من سورة البينة، لكن إحنا نفهم كلامهم على هذا الوجه. ويشهد ما يرد في المباني الفصل الثاني والفصل الرابع على ان أبي اعتبر الآية المشكوكة فيها جزءا من القرآن. يبقى سيدنا أبي كان بيعتبرها جزء من القرآن. نعم. المختلف فيه موضعها. أبو واقد الإتقان يقول ذلك بكلمات أقل وضوحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إنا أنزلنا المال هكذا تتم الإشارة، أيضا إلى أحاديث ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحاديث إلهية ويعبر ابن عباس لدى البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في كون هذا النص بالفعل جزءا من القرآن. ابن عباس سوى بيتكلم عن النص الأخير يشك أم على النص الذي يدور عليه الكلام؟ لا، ولا على الكلام، على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن أنزلنا المال لإقامة يدرج الثاني في دين. ابن عباس يشك في قرآنية النص المذكور. ماشي. في كون هذا النص بالفعل جزءا من القرآن مثلا، فلا أدري أشيء فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. لكن الكلام هنا دكتور يعني على الجمله ان انزلنا المال، نعم، عشان ألهاكم التكاثر. ما هو في النص ان انزلنا المال كاملا لاقامه الصلاه فين هو جاب النصوص في الاول اللي. النصوص اللي في الاول اوردها اللي قبل دي كمان، واورد النصوص اللي زي الشيخ والشيخه الايه دي. ما جابش هنا، احنا لسه هو اتكلم على كل النصوص. إن الله يقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم وديا. يدرج الاثنين مع بعض في كلام ماشي. ده ايه، ده حديث بقى ولا بقت ايه كده؟ هو حديث في روايات متعارف عليها. هو هيدرجها في ايه؟ بيقول لك ده قرآن. هو هيدرجها في أنهي سورة؟ هنشوف كده، كمل كده. بيقول لك مرة في سورة فقدت، ومرة أخرى يقول في سورة يونس، ومرة ثالثة يقول في سورة البينة. طب هو في كل الآراء يا دكتور لم ينقل قناعته؟ أنا أقول وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. ما هو ده المنهج بتاعه، أن هو يطرح جملة شكوك. أيوه. قد يثبت بعضها وقد لا يثبت بعضها. البعض الآخر. لكن الرأي الأخير اللي هو احنا بنتكلم فيه ده ليس صحيحا، لأن سورة التكاثر يبقى ينفي صحة كون لو أن إنا أنزلنا المال جزءا من سورة التكاثر، صح؟ تمام. أكمل. السفر أنا بقول حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يقصد كده إن هي مش من الكلام ده. الكلام ده حد من الصحابة كان بيقول، يقول كنا بنفكرها سيدنا عبد الله بن عباس، يقول كنا بنفكرها. لكن الرأي الأخير ليس صحيحا، لأن سورة التكاثر 102 أقدم بالتأكيد من هذه الآية بكثير، ولم يكن في وسع أنس المدني أن يكون حاضرا عند تنزيلها. بس على فكرة هي سورة التكاثر مدنية تقريبا، حتى سبب نزولها اختلاف قبيلتين تغرضوا على افتخار بالأنساب والكلام ده فنزلت الآية طب شوف نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم كان بينهما لحن معكم الجزء الأول من تاريخ القرآن ده هو الجزء الأول طب اللي فوق ده لا ده الجزء الثالث الجزء الثالث الجزء الثالث مرجعية ما فيش الجزء الأول الجزء الأول ما جبناهوش اسم الشيخ بالله بين الإنكار النفسي موجود في نزول الصور هنا حسب نودك اهو التقسيم التقسيم بتاعه هل تزول التكاثر كده؟ الأمامي سبب نزول الورد في هذه الصورة الأمامي ماني فاهم أنا عاوز أشوف عنده دور كده على التكاثر هنا في الغالب مع الصور الصور هذا تكاثر 58 102 لا التكاثر 102 الصورة 102 رقم الصورة لحظة كده شوف كده الصور 103 في المكية 102 خذ يا تابعها مكية ولا ايه على كلام ورا كده انا اللي اعتبرها مكية لا ما جابهاش في المدنة ما جابش الصورة 102 في المدنة شوفها كده هنا مكية التالتة هتلاقي بيعتبرها في المكية هو بيقول من صور الفترة الأولى في المكية يعني من سنة من سنة واحد إلى سنة خمسة هجرية إن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألونها بإذن عينها شوف لكده النصوص الواردة في نزولها قال مقاتل والكلبي نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم كان بينهما لحن ولا لحن اللي هو لحة يعني من اختلاف ملاحاة لحى فتعاند السادات والأشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف نحن أكثر نحن أكثر سيدا وعزا وعزيزا وعظم نفرا وقال بنو سهم مثل ذلك فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا نحن موتانا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا موتاهم فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية وقال ده كذا سبب وقال قتادة نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا يبقى في ورد في رواية تقول انها نزلت في حيين من قريش ورواية قتادة تقول انها نزلت في اليهود هات لي كده صفحة 83 هنا الكتاب ده من غير فهارس لا من غير فهارس ما تقدرش تمشي فيه لابد تفهموا الفهارس ماشي ازاي 102 83 قال الصفحة 83 كذلك تتناول صورة التكاثر بحسب أحد الأهراء يهود المدينة نعم رواية قتادة 286 286 البيضاوي والواحد الواحد اللي ذكرها سورة بحسب أحد الآراء يهود المدينة هو ذكر السورة دي في سورة الفترة المكية وسورة الفترة الأولى ثم أدرج هذا القول يقول إن ده يعني قول السور دي وردت تحت عنوان سورة الفترة المكية أيوة أنا فاهم بس على أي أساس جعلها أي ضابط فيها ايه الضابط هات لي كده صور الثور البك الاول وانا دكتور تذكر لما انا قلت لحضرتك ان هو في بدايه كلامه عن المنطقه الجزء ده بالذات كده قال ان هو هيعتمد في النظريه التاريخيه دي وهو بيقولها لا تتحفنا ايوه الا بالقليل من الوسائل الايه الناجعه لدراسه الصور المكيه حتى ايه حتى الموضوع الاول الذي ينبغي بحثه الا وهو رسم الحدود الزمنيه التي نزلت ضمنها تلك الايات. هو عايز يعمل ايه؟ هو عرضه للشك. الحدود الزمنيه. طب هو اعتمد على كده على حاجتين زي ما قلت لحضرتك الحديث والايه والمراقبه الدقيقه للغه القران الكريم. ايوه النص نفسه. قال الحديث مش هيسعفني، في روايات ضعيفه وفي حاجات السند ما يقبلهاش والمتن ما يقبلهاش، طب هنعمل ايه؟ المراقبه الدقيقه ويربط بين الصور وبين الايات وبعضها. اهو هذه مناسبه كده. فالمسلمون المسلمون يقولون معنا يا مولانا حضرتك مختلفه من حياه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعلومات يختلف بعضها عن البعض الآخر. ما نلاحظ للأسف أن أصحابها لا يعترفون طبعا بجهلهم بعض الأمور، بل يتحذرون حولها. يتحذرون يعني يعملوا إيه؟ دايرة يعني مأخوذة من الحظيرة اللي هو إيه؟ لا سياج كده مثلاً. مش الحظيرة بالظاء. يحذر حذر فذر. يحذرون. يتحذرون حولها متمسكين. يعمل إيه؟ يحذر يخمن يعني متمسكين بمبادئ غير ثابتة غير ثابتة. وليسمح لنا بأن نعرض مثلا واحدا على ذلك. المؤكد أن محمدا توفي يوم الاثنين الواقع فيه 12 من شهر ربيع الأول في السنة 11 للهجرة، لكن بعضهم وقد سمعوا أنه قضى عددا معينا من السنين في المدينة وفي مكة مارس فيها رسالته. حسبوا هذه السنين سنين كاملة، فجعلوا من 12 من ربيع الأول أو من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعدا لأهم مراحل حياته. هكذا قيل إنه وصل قباء أو المدينة يوم الاثنين ربيع أول. خدتوا بالكم الكلام؟ يعني هم قالوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين الواقع في 12 ربيع الأول. بعضهم سمع إن محمد صلى الله عليه وسلم قضى عددا معينا من السنين في المدينة وفي مكة مارس فيها رسالته، فظنوا هذه السنين سنين كاملة رغم أن هي سنين إيه؟ هجرية. والسنين الهجرية بتبقى إيه؟ قل ناقصة 9 أيام أو 11 يوم. فجعلوا من 12 من ربيع الأول أو من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول أو الشهر نفسه موعدا لأهم مراحل حياته. قال لك ولد يوم 12 ربيع وهاجر يوم 12 ربيع وتوفي يوم 12 ربيع وهكذا. هكذا قيل إنه وصل قباء أو المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وأنه ولد 12 ربيع الأول وبعث نبيا 12 ربيع الأول في أحد أيام الاثنين. آخرون يضيفون إلى ذلك أحداثا أخرى من حياة محمد تمت بحسب زعمهم في أحد أيام الاثنين. نحن لا نعلم إلا القليل عن تاريخ ما تم من أحداث قبل الهجرة. اقرأ. حتى أرقام السنوات المراحل الرئيسية نجهلها. أما مدة وجوده نبيا في مكة فيحددها أكثرهم بثلاثة عشرة سنة وبعضهم ب15 سنة وآخرون ب10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات بقليل. مسلم والقسطلاني والطبري وبعضهم يقول أنها لم تمتد إلا إلى 8 سنوات. ده الطبري والمساعد. ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمدا بعث نبيا وكان عمره 43 سنة وقضى بعدها في مكة 10 سنوات 13 سنة. ويبدو أن هذه الرواية لا تحسب من ضمن هذه المدة السنوات الثلاث التي همد فيها نشاط محمد النبوي. هي الفترة السرية يعني. إذ إن كل المصادر تقريبا تجمع على أنه بعث نبيا وكان عمره 40 سنة. إزاء الأهمية التي يعيرها الشرقيون كمان يعني. يعني اخترعوا التاريخ ده عشان هم عندهم رقم 40 حاجة مهمة له مركزية في تصور في السن يا دكتور أكسد. اه هو عنده عام 40 سنة بصيته طاقة. لا اقصد ان الشرطون بيعطي الرقم ده اهتمام في السن يعني لما الانسان مثلا يبلغ 40 سنة ولا هم يعطوه منك هو اهمية سن الحكمة ولا يعني. شوف بيقول لك ثمت شهادات كثيرة في الكتابات اليهودية على العدد 40 كعدد مدور تكون والخروج والعدد وحيزقيال والملوك الاول ويونان. مسألة التكامل المعرفي ده مهم ان انتوا تبقوا عارفين العهد القديم مكون من ايه. مش مكون من ايه بس تعرفوا ترجعوا له وتعرفوا تتعاملوا مع النصوص بتاعته. شفتوا الراجل بيرجع لفين يعني مراجعه عمال يلف بيك كل الايه يدوخك المراجع قياس النظائر بيشوف ال لا يعني يرجع الى كتب السيره يرجع الى كتب علم الحديث يرجع الى كتب الاديان الاخرى يرجع الى كتب كتبت بالسريانيه والاراميه والعبريه فتقدر تقول عليه موسوعي الثقافه. ما فيش حاجه اسمها تخصص يعني احنا التخصص ده مشكله بالنسبه لنا قتلنا. تقرا لا يمكن الرهاء يقرا الهامش ولا الهامش ما بيقول لك ان رقم 40 هو يقصد انه الشرطين بيعطوا له اهميه لانه بيكتمل نضج الانسان فيه. جابوها منين القطه حكايه اكتمال النضج دي؟ من رجوع لسفر التكوين اهو شوف باب الاربعين مقام الاربعين ماشي ايضا المجموعه المنتشره 40 حديثا نووي تمام اثر سوره الاحقاف حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه على ذلك التحديد الزمني يسرني بالإجمال ويسرني بإجمالي أن يكون شبرينجر قد توصل إلى القناعة بأن محمدا لم يعرف تاريخ مولده ولكني أضيف في ذلك أيضا أنه لم يعرف حتى السنة التي ولد فيها. كل المعلومات التي وصلتنا تقوم على حسابات غير دقيقة كذلك أيضا الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. بس الكلام ده مردود دكتور في حديث ورد. لقد بذل محمود أفندي جهده عبثا حين حاول أن يضع للتواريخ غير الموثوق بها حسابا فلكيا دقيقا. جورنال أسيرولوجي فبراير 1858 ده مجلة مشهورة جدا في ألمانيا ويختلف عن ذلك ما يقوم به شبرينجر من أخذ التاريخ التقليدي فقط بعين الاعتبار. هو عاوز يقول لك كده إن لا نحفل كثيرا ب مسألة التواريخ الواردة عند المسلمين ففيها أخطاء كثيرة من حيث النقل تمام. يلا لا يمكن الرهان على صحة هذه المعلومة أما أنه قضى في مكة أكثر من 10 سنوات نبيا فهذا مما تطلعنا عليه ما تطلعنا عليه كلمات قصيدة المعاصرة يذكرها المؤرخون كثيرا تنسب بالعادة إلى صرمة بن أبي أنس من المدينة ونادرا ما تنسب إلى حسن المسيري. ثوى في بضع في قريش في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مؤاتيا. سأقول كلمة يعني قنبلة من الأرصفة أقول حاجة كبيرة جدا ويعرض في أهل المواسم نفسه إلى آخر. يمكننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه 20 رواية رغم أن مسلم والقسطلاني قسطلاني يكتب المواهب اللدنية يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات إذ أن يعني البيت ده عنده هو أولى من 20 رواية. ليه؟ لأن بيقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في قريش بضع عشرة حجة. حجة يعني ايه؟ سنة. سبعة حج ثمانية حج. ايوه طب هو كلام كده يا دكتور في تجني كبير قوي وتجرؤ غير عادي يعني. هو جاب من عنده بس هو ما جابش من عنده هو البيت مش هو اللي مالك كمل كده. اذ ان الامر يعنيه هو ايضا بلا شك هذا البيت بالتحديد يقضي على كل التركيب الذي أتى به شبرينجر في مقالته المذكورة آنفا بالفشل. الافتراض أن محمد يقضي عليها بالإيه؟ بالفشل. الافتراض أن محمد قضى 10 سنوات في مكة في في مكة نبيا يعود كما يبدو إلى اختلاف رجل أراد أن يساوي بين جزء حياة محمد الرسولية التي تقسمها الهجرة إلى قسمين، يعني 10 في مكة و10 فين؟ في المدينة. في المدينة. وقليلا ما يتوافق، وهذا البيت الرأي القائل يتوافق، وهذا البيت يعني يتوافق معا، يعني الرأي القائل إن محمدا سمع الصوت السماوي ورأى النور 7 سنوات فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصوت ويرى الضوء لمدة 7 سنوات، ثم بعدها تلقى بعدها الوحي لمدة 8 سنوات. 7 و8 كام؟ 15 سنة. في هذه الحال لن يكون عمله الفعلي قد طال أكثر من 8 سنوات، ولا أجرؤ على الجزم فيما إذا كانت مدة مرحلته النبوية الأولى استمرت 15 سنة أو 13 سنة، لكننا سنبقى على الرقم المذكور اللي هو كام؟ 13 هو المتعرف عليه، يعني لف بينا الدنيا ورجعنا تاني. هو عموما ذكر ده مثل على ان هم ايه يتحذرون، يعني ده مثل ان هم ايه، ما هو خد بالك تخمينات، لا اقول لك مش تخمينات. لم يكن في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يشعر أنه سيكون له شأن حتى يسجل كل كبيرة وصغيرة تتعلق به، واخد بال حضرتك؟ لكن وحتى بعد أن بعث النبي صلى الله، بعث صلى الله عليه وسلم كانت اهتمامات المسلمين بأشياء أخرى احتلت المكانة المركزية في تفكيرهم أكثر من اهتمامهم بتسجيل يوميات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قولهم الشعر مثلا البيت الوسط ده اللي بيقول انه، فهذا طبيعي، ده طبيعي. انت فاكر انت دخلت اعدادي سنة كام؟ انا عندي شخصية ما عنديش فاكر الا لو بحثت في الشهادة في الاوراق والشهادة والكلام ده. فاكر مين اساتذتي في الاعدادي؟ والله ولا فاكر ولا واحد حتى الان، رغم ان المسافه مش ايه، انا شخصيا اهو مانيش فاكر، فما بالك بتلاميذتي هيعرفوها ازاي ونحن في عصر الايه التوثيق وكذا وكذا. فهذا الرجل يفترض انهم كانوا جالسين بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصير نبيا، وكل شيء مسجل وكل شيء مكتوب. اذا كنا في القرن 21 ولا يتاح للمشهورين مثل هذا، ويختلف الناس بشان بعض تفاصيل حياتهم وهم يعني يعيشون بين أيدينا. إذا كان المواقف بتاعة البشر الواضحة الجلية الناس مختلفة فيه، اللي شتم اللي قال لك النبي لو موجود هدخله السجن، الدنيا مقلوبة، بعضهم يقول لك ده ما قالش، ده ما قالش، وبعضهم يقول لك ده استغفر يعني، وده لسه حصل امبارح، ها ده لسه حصل امبارح، أول امبارح بالك. يظهر من هذا المثل كم تخلو الحسابات الزمنية للأحداث التي وقعت في حياة محمد قبل الهجرة من الدقة. يا حلاوة، وهو بقى يلام على ذلك، وده المسلمين يلامون على ذلك. المسلمون رضي الله عنهم، ما الصحابة، حتى سجل الصحابة ما اهتم بالتوفيق، هذا ده كله ناشئ بعد بدايات عصر التدوين. وبالإجمال لا يسمح لنا إلا عدد قليل فقط من هذه الأحداث بتحديد عدد السنين التي تفصلها عن الهجرة بوصفها حقبة ثابتة. ابن إسحاق سورة النجم لها علاقة، هو بدأ بقى في إيه؟ في تفصيل كل الصور. لا لسه، لا هو من أول سورة النجم فهي التالية سورة النجم. هو ده مثلا لسه بضربه، لسه مش هيضرب. ده كل ده كلام دلوقتي في اللي هو هيعمله في الصور دي، صور الفترة الأولى من أول هنا الكلام ده، بس الكلام ده كله شوف يحدد في المنهج. الفترة الأولى كلها هي بتقول لك إن إحنا في أثناء الفترة الأولى نستطيع إن إحنا نتعرف على ملامح صور الفترة الأولى. إيه هي ملامحها؟ قوة الحماس الذي حرك النبي في السنوات الأولى وجعله يرى الملائكة الذين أرسلهم الله إليه، كان لابد لها من أن تعبر عن نفسها في القرآن. الله الذي يملأه يتكلم بنفسه فيتراجع الإنسان وهو محمد تماما، كما لدى أنبياء إسرائيل العظام في العهد القديم. أما الكلام فعظيم جليل مفعم صورا صارخة، والنبرة الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل. الآيات القصيرة تعكس الحركة الشغوفة التي تتقطع مرارا بسبب تعاليم بسيطة وهادئة لكنها زاخرة بالقوة. هي المعاني دي موجودة في اللغة الألمانية ولا موجودة في اللغة الألمانية اللي هي المفردات الراقية دي؟ آه. آه؟ موجود؟ موجود؟ جيب لك النص الألماني إن شاء الله وتشوف. أنا مترجم الحاجات كلها، موجود الحاجات دي أنا مترجمها في أثناء شغلي هناك. بس انا ساعات بحس في الترجمه ان عشان احنا عندنا في اللغه ثلاث مفردات كبيره، في ترجمة على ذوق البلاغ كده يجيب مفردات كده تصرف في الترجمه. لا هي كلمه ذاخره يعني شديد، هو مش ما عندوش كلمه ذاخره، عنده شديده القوه. واخد بالك؟ والكلام باسره، باسره دي مش ما عندوش. قل شبراخ مثلا، قل يعني كل، والكلام كله ما عندوش كلمه باسره. محرك ايقاعيا وذو جرس عفوي جميل. مشاعر النبي وظنونه تنطق عن نفسها أحيانا بواسطة غموض المعنى الذي يلمح إليه بالإجمال أكثر مما يستفاض في شرحه. بالك كلمات القسم التي ترد فيها كثيرا، يعني دي كلها مميزات للمرحلة الإيه؟ المكية الأولى. إن الجرس قوي، المعاني واضحة، العبارات قصيرة، الآيات قصيرة، الله يتكلم بنفسه ويختفي صوت محمد بعيدا، فالله هو الذي يتكلم. شعور محمد أنه صلى الله عليه وسلم أنه يرى الملائكة ويسمع صوتهم وأنهم حاضرون. واخد بالك؟ كما زعموا يا دكتور انه لما كان يعني كان بيزعموا ان القران من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انه كان في المرحله المكيه بيتميز بسمات البلاغه والكلام ده. ينطلق من الرؤيه دي. ينطلق من الرؤيه دي. عندك مثلا الظواهر الطبيعيه بتبقى محتشده، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والضحى والليل إذا سجى، الحاقة ما الحاقة، لا بداية الصور كمان، الحاقة ما الحاقة وما أدراك، والليل إذا والليل الشمس، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، والسماء والطارق اللي هي إيه؟ الظواهر الطبيعية، المناظر، الحيوانات، الطيور، الليل والنهار، النور. حينما كان في مكة كل ده في مش في مكة كلها، في المرحلة الأول. المكية الأولى ماشي بوصفه رسول الله يقسم محمد إضافة إلى ذلك بالوحي. سورة ياسين. نعم. ياسين والقرآن الحكيم. نعم. إنك لمن المرسلين. سورة صاد. صاد والقرآن ذي الذكر. الزخرف كذلك، الدخان. نعم. سورة قاف. قاف والقرآن المجيد. والطور وكتاب مسطور. نون والقلم وما يسطرون. وبالقيامة لا أقسم بيوم القيامة، وباليوم الموعود، وشاهد ومشهود، وبسيده. إيه بقى بسيده؟ بك مثلا لنسأل أنهم أجمعين. آه ورب السماء والأرض ينطق بها محمد النسو فقط في سورة سبأ. هات لي كده الآية 3 في سورة 34. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه. قل بلى وربي اللي هو سيده أو ربه، مش عارف ليه ترجموها سيدي، وبربي بربه. وما زلنا شأننا شأن المفسرين المسلمين منذ القدم نجد صعوبة في فهم فئة ثالثة من عبارات اللي هي بقى الايه النازعات والنازعات غرقا والصافات والعاديات، ولهذا النوع من ما يحكيه خارج القرآن معظم صور هذه الفترة. يبقى دي الملمح الأول. يبقى الملمح الأول في الصفات أو الرابط الذي يجمع صور الطور المكي الأول ما ذكره. نعم. انطباعه على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما حوله. لا مش ده بس، العبارات لها صفات معينة. الكلمات المتكلم. المتكلم مين؟ لا الله الله يتراجع شخص. هو يقصد احنا بنتكلم عن السمات اللفظية لصور الطور المكي الأول كما يرى أنو الديكي. من وجهة نظر. من وجهة نظري. السمات الإيه؟ اللفظية. أيوه. ماشي. المتكلم يغلب أن يكون هو الله ويتوارى الإنسان. رقم اثنين الألفاظ قوية والعبارات قصيرة. والشعرية واضحة. والجرس قوي. والبلاغة عالية. ده بالسمات الايه؟ اللفظية. سمات اللفظية. ايه تاني من حيث اللغة؟ في قسم به المظاهر الطبيعية. المظاهر الطبيعية كائنات الحيوانات الطيور الليل النهار الظلمة الضوء الشمس والقمر والنجوم إلى آخره. قسم به القرآن وأنه من عند الله الطور وكتاب مسطور ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نون والقلم وما يسطرون صاد والقرآن ذي الذكر. كل ده في الإيه؟ في الطور المكي الأول لأن محمد صلى الله عليه وسلم محتاج إثبات أصالة وحيه الإله فالكلام ده يساعد في تثبيت هذا المعنى. لكن الحاجة الصعبة اللي موجودة في صور الطور المكي الأول القسم بكائنات مؤنثة النازعات ألف وتاء الصفات ألف وتاء الذاريات العاديات دي برضو احنا محتارين في تفسيرها زي ما المسلمين محتارين في ايه في تفسير هكذا يزعم نول ديكا. العامل الثاني من صور هذا الطور طور المكي الطور المكي الأول العامل اللي بيجمعه انه قصير معظمه قصير معظمه ايه قصير قصير. فمن بين 48 صورة يتألّف 23 صورة أقل من 20 آية و 14 صورة أقل من 50 آية. السبب إيه بقى؟ الوجد الشديد. هو طبعا هنا ترجموها بالوجد ترجمة خاطئة. أنا مترجمها التهيج لأنها لا تحتمل غير هذا لأنه بيقول التهيج النفسي الشديد الذي كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتصور له أن يبقى طويلا. طب وما معنى هنا كذبوا وقال لك وجد عشان يسوقوا كلام نولدك عندنا. طب معنى الوجد يا دكتور؟ لا طبعا الكلام فارغ كلام فارغ إنما هو الرجل يقصد الحالة النفسية الشديدة اللي النبي كان فيها زي الراجل المصروع. هو انت بتشوف راجل مصروع يقعد ساعتين ثلاثة؟ لا بيقعد قديه؟ يعني بكتير وخمس دقايق جسمه كده عمال يعمل كده وفي الاخر يفوق بعد ثلاث اربع دقايق. فبيقول لك الفترة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبقى متهيج فيها نفسيا بسبب المرض النفسي اللي عنده مش ممكن يستمر أكتر من خمس دقايق أو ست دقايق بحيث إن الصور دي تطلع قصيرة. عشان كده الصور دي إيه؟ خرجت قصيرة. لكن لما راح المدينة العملية بدأت تهدى شوية فالآيات تطول والتشريعات تيجي والفكر يشتغل ويطلع لآيات الميراث ماشي واللعان والتشريعات بشكل عام وصورة النور واخد بالك وصورة البقرة كل ده دكتور كل ده دكتور عشان يوصل ان القرآن من تأليف سيدنا محمد. هو طبعا القضية دي يبقى احنا سذج لو مش فاهمينها. هي ديت من البداية. ومش من تأليفه بس ده هو من تأليفه وفكر ان هو صح وانه جاي من ربنا لانه كان راجل ساذج يعني ده جهل مركب. وانتوا لو قريتوا بقى الجزء الثاني هتفهموا المسألة دي اللي هو دعواه أن القرآن صوت داخلي. أنا قرأت الثلاث أجزاء دكتور. أنا قرأت الثلاث أجزاء. خلاص ممتاز إن أنت فاهم الحاجات دي. ماشي يا سيدي. بس هو يعني كان ان هو لم يصرح، هو كل كلامه لا، في حاجات فيها تصريح، في افتراض، في حاجات فيها تصريح ان عرض في مكانه. حين تلا محمد، حين تلا محمد ايات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعر، رماه معظمهم بالجنون او الكذب، فدعي شاعرا مهووسا ومتنبئا مخالفا للجن او مجنونا هذه الشكوك، وهو نفسه لم يكن خاليا في البدء من اخر. شفت الظالم؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشك انه مجنون وبيرجع هنا الى نصه 25. طبعا انتوا ترجعوا للجزء الاول هتلاقي فيه جواب عن الايه الدعوه دي. مين اللي بيشك انه مجنون؟ انه ولدك يشك في النبي انه كان مجنون؟ لا، النبي نفسه كان بيشك في البداية انه هو مجنون على نفسه. طبعا ادي 225 يقصد الحديث اللي هو بتاع حينما ذهبت به السيدة خديجة الى ورقة بن نوفل، ما قال اني اخاف على نفسي جنون، اني اخاف على نفسي. لقد اعتقد العرب قبل الإسلام بوجود صلة خاصة بين الكاهن والجن، لكن إيمانهم هذا ليس على الشكل الذي يصوره الكتاب المسلمون بأن الجن والأبارسة كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع إلى الملائكة ويبلغون ما يقولونه إلى الكهان. طيب، احنا النهاردة أخذنا جزئية مهمة عند نولدك، وهي إيه؟ تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النقطة الأساسية، النقطة الأساسية اللي كنا نتكلم فيها المواضع التي لم تضع في القرآن. أيوة. ما لا تضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد. نعم. وحددنا جزئية إيه؟ ولا يملأ جوف إلا التراب. ولا الكلام ده قلنا إن الله يقول إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن صفحة كام ديت؟ صفحة 210. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. صفحة كم؟ عليكم السلام محمد، إزاي خليك نبرك فيه. السلام. صفحة 210. طيب، إحنا قلنا الآراء الموجودة فيها، الآراء التي كانت نقلها نولدك كانت من المصادر الإسلامية. كم رأي؟ ثلاثة. نشكر منا بقى. لكن نشكر منا عشان إيه؟ عشان رجعنا لأحداث. رجعنا اللي إحنا رجعنا له. اللي إحنا رجعنا له كان إيه؟ اللي هو كتاب النسخ والمنسوخ. لا، اللي إحنا رجعنا له هنا. الطول المكي الأول. لما أتكلم عن صوت التكاثر. أسس. تقسيم نولدك للمدني والمكي على فترات، والمكي في القرآن الكريم. أسس تقسيم نولدك ده صفحة كام؟ ده 64 وكان من 83. المجموعة دي كلها أنا عاوز الأسس اللي قسم نولدك عليها القرآن إلى مكي ومدني، ماشي، وترتيب الأطوار المكية الثلاثة، ونقدك لهذه أو لهذا التقسيم. ده عاوز من حضراتكم تستوعبوه بشكل جيد في المحاضرة القادمة هسألكم فيه. والنقاط اللي بناخدها في الكتاب ده دي هتبقى جزء من امتحانكم الشفوي. هنجيب الكتاب ونفتحه، نطرح قضية ونقول لكم ازاي ولدنا نولدك قال فيها ايه والرد عليها هيبقى ازاي. ماشي؟ يبقى خدوا العنوان ده عندكم، أسس تقسيم نولدك في المكي والمدني في القرآن الكريم، وترتيب الأطوار المكية الثلاثة، ونقدك لهذا التقسيم. ماشي؟ طب يعني معلومة سريعة دكتور قبل ما نرجع، هو فعلا التقسيم ده فيه غلط ولا مظبوط؟ طبعا في حاجة غلط. في؟ وفي حاجات صح، في استنتاجات جميلة. بس المشكلة في ايه؟ ان هو حط ضوابط معينة نابعة من ايديولوجية عنده. ايه الايديولوجية؟ ان في القرآن المكي الله يتكلم بصوته ويختفي صوت محمد. كما هو في القرآن المدني كذا. فالضابط ده مش ايه؟ هو بنى رأي مسبق يا دكتور بالزبط. وعاوز يدعم هذا الرأي بإيه بقى؟ بالتقسيم. بالتقسيم بالتقسيم. الأمر الثاني إن لا يتصور إن الصور المكية تكون طويلة، يبقى لابد تكون صور إيه؟ قصيرة. قصيرة. طب والصور المدنية النبي بقى استريح طويلة نسبية، فطويلة نسبية، فلا يتصور إن في صورة قصيرة تبقى إيه؟ مدنية. مدنية. مدنية. حتى الصور المكية اللي ورد فيها آية كبيرة في صور مكية، ولو ثبت بيحاول يطعم في طول صورة الأنعام مثلا، وفي صور هناك من الصور هو حتى في صورة الأنعام ورد عنه هناك من الصور الآيات قال إن هو بيحاول. هي المشكلة مش في طريقة البحث العلمي السليم. الرجل ده لو بحث علمي سليم هيوصل للي احنا وصلنا هو إيه. عمل زي إنما مشكلته أنه وضع مجموعة من الدوغماتيقيات يسمونها دوغما يعني عقائد ومسلمات نابعة من التشكيك في محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليها بحثه العلمي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الرجل ده عمل كده. قضايا العلمية اللي اشتغل فيها والأدوات اللي كان بيملكها كان ممكن توصل له الحاجات كويسة، لكن مشكلته ومشكلة الناس اللي ساعدته في الكتاب اللي فيه تحيز، إن فيه تحيز، ودي إشكالية في العلوم الإنسانية بشكل عام، إشكالية التحيز، وإن هو بنى بحثه العلمي أو دقائق بحثه العلمي على مسلمات ايديولوجيه مسبقه. مسلمات ايه؟ ايديولوجيه مسبقه. وهي ان القران متاثر بتاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. ايه بقى المسلمات الايديولوجيه المسبقه؟ رقم واحد ان الله يتحدث بنا او محمد يدع الله، خدوا بالكم من العباره، محمد صلى الله عليه وسلم يدع الله يتحدث بنفسه في القران المكي اكثر من صوت محمد نفسه، ده رقم واحد. المدني مفهوش القصة دي. تمام؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيعاني في الفترة المكية من حالات صراعية كثيرة، والحالات الصراعية كما يقول علم النفس لا تدوم طويلا، فجاء لذلك جاء القرآن المكي صورا قصيرة. يبقى دي مسلمات أيديولوجية في ذهنه يخضع لها بحثه الايه؟ العلم. وبالشكل ده لا يمكن يصل للحقيقه. طب ايهما افضل يا دكتور؟ التكامل المعرفي ام التخصص؟ لا، التكامل المعرفي طبعا. انت بتتخصص ومن خلال التخصص هترجع للايه؟ هترجع للحاجات اللي بتخدم على تخصصك. هو متخصص في الاسلاميات اهو، لكن عشان يثبت الصلة بين القرآن وبين التوراة والإنجيل رجع للتوراة والإنجيل. أيوه. انت متخصص في علم علوم القرآن والقراءات. أيوه. لكن ما تستغناش عن التفصيل في علم الحديث. ما هو حضرتك يعني انا ممكن ارجع لعلم الحديث بس بالشكل اللي بيخدم العلم بتاعي. مش هتبقى فهمه غير لما تبقى قاري كويس. يبقى المعرفة الموسوعية هي الحل. المعرفة الموسوعية هي الحل. هي الحل. لابد يبقى لك إطلالة على أتمنى تخصصي عقيدة. إيه اللي جابني في السكة دي؟ إيه اللي جابني؟ إن جزء من عقيدتي أن يثبت أن القرآن كلام الله. طيب. ما ينفعش أقول بقى مش هبعد بقى عن إيه؟ عن علوم القرآن وهبعد عن علم السنة وكيف أخرج حديثا لا، دي كلها أمور بتخدم على إيه؟ ودول كانوا علماءنا السابقين. أيوة. وكان في حد قسم عقيدة؟ لا، كلهم كتبوا في كل شيء. احنا جابنا ورا مسألة التخصص دي. جابتنا ورا. كنت بسمع دايما يا دكتور يعني يقول يعني افضل انت تتخصص في حاجة معينة النهارده إيه؟ تبدع فيه النهارده انت تتخصص ماشي وتبدع 14 لكن 3. لا تمنع نفسك عن العلوم المكملة الاخرى. كم؟ 14 3 2016. اللي عاوزين ورقه بينهم عشان نمضي تمضوا عليه. حاضر. شوف بتاع الشغل اللي هناك ده، دراسات العلوم. حاضر. هو اساسا بحث نولدك نولدك نفسه لا نولدك نولدك اصلا بحث عقائدي هو عقيدته اصلا ما يعني ما بهاش يعني خاربه مثلا مش بيبني كده على كده بحيث ان محمد ده العدل قدامه عليه السلام وان النصرانيه اللي هو عليه صح وابتدى يهاجم منها بقى اذا كان يا دكتور ده اللي كنت عايز يعني خلي حضرتك يعني اللي هو هو في اجزاء القران ده باستكشاف الزمن الذي نشات فيه هذه الاجزاء بسبب نشوءها خدتوا بالكم من اللفظ نشات مش انزلت نعم عشان تبقى لهم العباره نشات وليس انزلت ايه اللي نشات ثم قرا بعد ذلك اجزاء القران ولكن نطلق القارئ منذ البداية على كيفية قام هذه المهمة لابد أن نوضح أولا الأدوات أولا أدوات البحث المتوفرة لدينا لإنجازها والصعوبات التي ستعترضون أثناء ذلك. المصدر الأول نقل التاريخ والتفسير. نقل التاريخ والتفسير المتمثلين أكيد في الروايات والتفسير هو بيقول بقى الروايات هنا بقى مكتبك اليوم مفتوح لحد الساعة كام؟ 2:30 دي أسوأ حاجة لحد الساعة 5 لحد الساعة 6 بس دكتور بقى هنا؟ في المكتبات في ألمانيا في الجامعات كلها لحد الساعة 8 بالليل أنا كنت عايز نختار عند دكتور سامي هنا مكتب مثلا فيها هنا 4 موظفين أو 3 واحد اثنين يجي الصبح وواحد يجي الظهر أو بعد الظهر الساعة 2 لما هم يقفلوا هو يتم فتح للمغرب ده في ناس يعني احنا مش عارفين احنا شخصيا يعني الناس الباحثين اللي هم شغالين بينزلوا والله في واحد بيبقى مثلا شغال بيقتطع يوم او يومين من اجازته ويجي اربع ساعات او ساعتين ومكتبه الحقيقه مكتبه رائعه لا يعني انا الجو بتاعنا جو مكتبه في الاصول وفي الشريعه مفيش مصاعب تروح تلعب نقول بقى هنا بعد كده يا دكتور رغم ذلك توجد بين المعلومات الكثيرة الخاطئة والمشكك فيها معلومات وثيقة تعتمد على أحداث تاريخية نفرها عميم لمن يستخدمها بحر هذا النقد ليس سهلا لأن النزعة التي تكمن وراء أي رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنها إلا إذا جمع العدد الأكبر من الروايات الصادرة عن المصدر نفسه يبقى هو يعمل بعد كده إيه؟ جمع الروايات وسنرى على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات مفردة عشان نحدد زمن التاريخ بعد كده بقى هيقول إيه كمان كلام من هنا مش فاضل يا استاذ مضيت لا لا مضيتش السلام عليكم اهلا بحضرتك يا مرحبا طيب انا في الكليه دلوقتي هشوف لو موجود هشوف لو في رقم ثاني لو ان شاء الله طب انت معاكم دكتور يحيى ربيع؟